دعای روز 21 ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيهم إلى مرضاتك ودليلا، ولا تجعل للشيطان فيهم علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا غازيا حرام اجيب قالبين برحمتك يا أرحم الراحمين.